بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال سيدنا وإمامنا أبو عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: إن لله تعالى حرما وهو مكة، ولرسوله حرما وهو المدينة، ولأمير المؤمنين حرما وهو الكوفة، ولنا حرما وهو قم. وستدفن امرأة من ولدي فيها، من زارها وجبت له الجنة. حديثنا اليوم عن السيدة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليهما، أخت الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه، وكذلك الحديث عن شيء من مدينة قوم، فضل مدينة قوم وتاريخها وأهلها وموقفهم من الولاية وأهل البيت عليهم السلام، ومن العلم والفضيلة سواء في القديم أو في العصر الحديث. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عن هذه البلدة وهذه المدينة، والإنسان إذا راجع التاريخ يشوف في أعماق التاريخ أكو اسم لمدينة قم. مدينة قم من المدن القديمة قبل الإسلام كانت، وفي الفتوحات افتتحها الجيش الإسلامي بقيادة أبي موسى الأشعري. طبعا الأشعريون من أهل اليمن، والأكثرية منهم من شيعة أمير المؤمنين سلام الله عليه. ساشوية كان عند توقف أبو موسى الأشعري، لكن بقية كانوا معروفين بحبهم لأهل البيت، حتى أنه اقترح البعض على الإمام الحسين سلام الله عليه إذا ما حصل على أمن وأمان في مكة ولا في المدينة فليذهب إلى اليمن، لأن له بها شيعة. المهم أنه تاريخ هذه البلدة تاريخ قديم، وكانت معروفة بالخير وبالولاء لأهل البيت، يعني حتى الأشعريون إلى الآن آثار أكو إلهم الأشعريون. وتاريخ البلدة هذه بلدة شيعية، يعني ذاك اليوم إداريا كانت قم تحت إدارة مدينة إصفهان، يعني إصفهان مثل ما يسمون قضاء مثلا أو المحافظة، وهنا قضاء من أقضية الاسم أو ما شابه. وكثير من عدهم كانوا طبعا أيام بني أمية أيام بني العباس أكثرهم كانوا نواصب أو أكثرهم كانوا معادين، يعني السياسة كانت هكذا. نعم في بعض الفترات كانوا أهل إصفهان وأهل قوم في خير، والإصفهان كانت معروفة بالسنية، كانت معروفة بالتسنن وبالابتعاد عن أهل البيت، لكن قوم معروفة بالخير، ولذلك كان يصير صراع بيناتهم، حروب متعددة صارت بين إصفهان وبين قوم، وكثير من الإجحاف صار بحق أهل قوم وذلك لولائهم لأهل البيت عليهم السلام. تشوف ولائهم لأهل البيت عليهم السلام إلى درجة بحيث مدينة قوم كانت معلم من معالم الإسلام وحاضرة من حواضر الإسلام ودار علم وحوزة علمية، وخرج منها الآلاف من العلماء مثل والد الشيخ الصدوق ومثل الشيخ الصدوق وأمثال هؤلاء اللي أبلوا بلاء حسنا ولهم منزلة كبيرة في العلم. يعني الآن الشيخ الصدوق نفسه حوالي 300 كتاب عنده، 300 كتاب. أبو ابن بابويه كان رئيس المحدثين في زماني، طبعا ذاك اليوم حديث كان، كان محدثين رئيس المحدثين ومدفون في قوم. الشيخ الصدوق مدفون في مدينة الري، وبعد أكثر من 800 سنة لما تهدم قبره ورادوا يبنون القبر شافوا البدن طري وكأنه دفن في يومه. وهذه طبعا من آيات الله سبحانه وتعالى تدل على أن إرادته فوق كل شيء، وإلا هي الأرض اللي يقول الإمام أمير المؤمنين عن الموتى: سلطت الأرض عليهم فأكلت من لحومهم وشربت من دمائهم حتى الكفن ما التم بشيء. يعني طبعا هذا دليل على أن لله مشيئة ولله حكمة وإرادة بالنسبة إلى أوليائه، هذه يعني علائم وبراهين بالنسبة إن الأحياء وإلا هم الأموات يرحون إلى الله تعالى، جسمهم بقى وما بقى ما يهتمون بالنسبة للجسم، أرواحهم حية. لكن قصدي أنه هذا إذا تسمع أن الأئمة عليهم السلام أبدانهم لا تبلى وتبقى محفوظة من دون تحنيط اللي مثل الفراعنة كانوا حنطوهم، لا من دون تحنيط، هذا شيء إلهي، هذا مثل أصحاب الكهف اللي الله سبحانه وتعالى حفظ أبدانهم وعلى أنهم مو موتى وإنما كانوا يتقلبون ونايمين، لكن مع هذا هذا الإنسان الذي يحتاج إلى الغذاء أسبوع ما يتغذى معناه يهلك، هذا اللي يحتاج إلى ماء، هذا اللي يحتاج إلى زين، شلون بقيت أجسادهم؟ هذه كلها آيات الله وبراهين وأدلة على قدرة الباري عز وجل. وأن القضية مو قضية ماديات وإنما قضية غيبيات أكو ومعنويات أكو، يد غيبية تعمل عملها بالنسبة إلى أولياء الله. على كل حال، مدينة قوم مجموعة روايات أكو عندنا عن فضلها وفضل أهلها. أنا نصا أقرأ لكم رسالة من الإمام من الإمام العسكري سلام الله عليه حتى نعرف العلاقة اللي بين الأئمة عليهم السلام وبين شيعتهم. كتاب المناقب في مناقب آل أبي طالب لابن شهراشوب معروف، ثقة عند الطرفين، يقول: كتب أبو محمد العسكري عليه السلام إلى أهل قوم وآبة، آبة فوق من قوم، إن الله تعالى بجوده ورأفته قد من على عباده من نبيه محمد صلى الله عليه وآله بشيرا ونذيرا، ووفقكم لقبول دينه وأكرمكم بهدايته وغرس في قلوب أسلافكم الماضين رحمة الله عليكم، العفو، رحمة الله عليهم، وأصلابكم الباقين تولى الله كفايتهم وعمرهم طويلا في طاعة، هذا ترحم عليهم ودعاء لهم. شنو حب العترة الهادية؟ فمضى من مضى على وتيرة الصواب ومنهاج الصدق وسبيل الرشاد، فوردوا موارد الفائزين واجتنوا ثمرات ما قدموا ووجدوا غب ما أسلفوا، غب يعني عاقبة. ومنها يظهر من الرسالة يعني، فلم تزل نيتنا مستحكمة ونفوسنا إلى طيب آرائكم ساكنة والقرابة الراسخة بيننا وبينكم قوية، وصية أوصى بها أسلافنا وأسلافكم، وعهد عهد إلى شبابنا ومشايخكم، إلى آخر الرسالة. شوف الإمام سلام الله عليه شلون برحمة وبعاطفة يتكلم عن هؤلاء، وأن الله تعالى من عليهم بالإسلام وبالولاية، وأنه الولاية من الآباء إلى الأبناء إلى الذرية. وبعدين محبة أكو بين الأئمة عليهم السلام وبين أهل قوم وأهل آب. أما بالنسبة إلى تاريخ لما تجي تقرأ، شوف كانوا يأتون إلى الأئمة عليهم السلام ويقدمون حقوقهم الشرعية. معروف إسحاق بن عبد الله وغيره، وقضيتهم لما إجوا إلى الإمام العسكري سلام الله عليه وشافوا الإمام متوفي. قبلا كانوا يجون، والإمام قبل ما هذا يقدم شيء خبرة يقول له وياك كذا كذا صرار فلوس من فلان من فلان من فلان، يطي الأسماء رسائل عندك، هذه كلها غيبيات كان يذكرها له. لما إجوا وشافوا أن الإمام العسكري عليه السلام قد توفي، فقالوا زين منو إمام ذاك اليوم؟ طبعا السياسة كانت تقتضي أن الجماعة يقدمون جعفر، معروف جعفر الكذاب، فهذا جاي وقاعد بمكان الإمام سلام الله عليه. فإجوا ليه؟ قالوا له سلموا عليه وعزوه بوفاة أخيه، قالوا له احنا معلمنا الإمام أنه إذا أقبلنا عليه يخبرنا عن الحقوق اللي جاي بيها والرسائل، انت هم سوي انه شيء حتى احنا نطمئن من عندك أكثر. يقول قام ينفضوا رداءه ويقول يريدون منا أن نعلم الغيب. زين، على كل حال خلوا راح اللي تأذوا الجماعة، لأنه ارتباطهم مع الإمام مع إمام زمانهم راح ينقطع، خافوا أن ينقطع، والظروف ظروف صعبة جدا، ما يدرون شي يسوون. بعدين هذا مسؤول، هو وعلى رأس وفد جاي، هذا مسؤول، لأن هاي أموال كانت تحمل على يد هذا الشخص باعتباره أمين، وكان يكون يوصلها إلى يد الإمام ويأخذ جواب من الإمام، يأخذ من الإمام سلام الله عليه كتاب الوصول. فتألم شي يسوي، ظل حائر. وإذا بالخادم إجا من داخل البيت قال له معكم كتب من فلان وفلان وفلان، ومعكم كذا أموال، حتى أنه أنطى معلومة بالنسبة إلى بعض الأموال كذا مقدار 10 منها مطلية، يعني مو ذهب خالص، وإنما طاليها بالذهب، يعني الدقة شوف إلى أي حد. فقال لهم انطوني الأموال، فقالوا له إن الذي بعثك إلينا بهذه المعلومات هو الإمام، بعد الإمام العسكري سلام الله عليه. قصدي أنه في عشرات من القضايا كانوا يقومون بهذا العمل، يعني ذيك الأيام الصعبة والإمام محاصر، يعني سواء الإمام الهادي أو الإمام العسكري محاصرين من قبل السلطة العباسية، شون ذول غربة وكانوا يقدرون يوصلون أنفسهم إلى الإمام سلام الله عليه. أحيانا البعض من عندهم كانوا يخلون الحقوق الشرعية، مثلا فلان السمان يقال لو يبيع سمن يبيع دهن، فشي يسوي؟ هاي تنانير ذهبية، دراهم ذهبية ما تخرب، فكانوا على أساس أنه زقاق من السمن يبيع، فيدزل الإمام بيت الإمام ومخليهن داخل الفلوس ومخليهن داخل. يعني على كل حال في حال تقية وفي حال شدة، وهاي أيام مرت عليهم كثير، إلى أن على كل حال بعدين الله سبحانه وتعالى إلى حد ما فرج عنهم، لكن أشوف المصائب تترى عليهم بين حين وآخر. شوف كل ما شوية يصير تنفيس عن الشيعة وعن التشيع يتحركون التكفيريون والضلال والمجرمون السا هم اللي سووا المشاكل، شوف هم اللي سووا المشاكل، يعني ذولا مثل الخوارج، الخوارج هم اللي سووا مسألة التحكيم، هم اللي خلوا الإمام أمير المؤمنين ما ينجح بقتل معاوية، هم سببوا الإصابة، بعدين هم يجون ينتقمون من أمير المؤمنين وجماعة أمير المؤمنين، ما يروحون ينتقمون من معاوية. نفس القضية اليوم هم هالشكل، يعني هم سووا مال 11 سبتمبر، هم فتحوا المجال لأمريكا أن الصول والجول في العالم وتفتك وتقتل واسمه وتتدخل عسكريا بعنوان أنه نستبق الحوادث وما أدري أمن الأمن أمريكا لابد أن نحافظ عليه، وأنه على كل حال نحارب الإرهاب في أي مكان كان، هالخبصة اللي صايرها. وبعدين هم بدال ما يحاربون الغرب يجون يحاربون الشيعة، شيعة يخصهم بالموضوع، يجون يحاربون الأبرياء. واقعا الإنسان يفكر بذولا شنو من بشر، شنو يعني شايلين بعقلهم، شايلين بدماغهم ذول. قبل كم يوم وزير التربية والتعليم العراقي قال أنه الفراش فراش مدرسة أطفال لازم له واحد يمني وعنده متفجرات يرد يفجر أطفال، بيش بيها حتى لو أطفال كفار تبيش بيها في بلاد الإسلام أطفال تقتلهم، شنو منستك أنت وشنو نصرك وشنو شجاعة هذه دين هذا، ما أعرف شنو من بشر دول. الله أكبر، نعوذ بالله من الانحراف. يعني على كل حال، فمدينة قم أكو عندنا بعض الأخبار تدل على أنها سيكون لها دور كبير قبل ظهور الإمام المهدي المنتظر في نشر العلم، في نشر العلم وفي إيجاد كوادر علمية اللي تدعو إلى الله تعالى وتنشر علم أهل البيت عليهم السلام. مثلا أكو أحاديث متعددة في هذا الباب، تحدث الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول ذكر الكوفة وقال ستخلو كوفة من المؤمنين ويأزر عنها العلم كما تأزر الحية في جحرها، يعني تنكمش. وهي حادثة صارت ولا لا تزال، يعني هذا ما قاعد يحصلون مجال حتى الحوزة العلمية العراقية تروح إلى اسمه تروح إلى النجف وتقوم بكل شؤونها، يعني في خوف الآن كم نفر يرحون ويرجعون وخافون. زين، ثم يظهر العلم ببلدة يقال لها قم فتصير معدنا للعلم والفضل حتى لا يبقى في الأرض مستضعف في الدين، يعني مستضعف فكري أنه هذا ما عنده اطلاع عن الدين ما يبقى، لأنه صدق يعني الآن أم الكوادر اللي قاعد يزوهم بالنسبة إلى التبليغ العالم أفريقيا وآسيا وأماكن أخرى أوروبا قاعد يزون مئات جزاهم الله خير، بالإضافة إلى أن تربية المؤمنين داخل البلد يعني آلاف الآن قاعد يدرسوهم القرآن يحفظون القرآن من هم أطفال إلى هم كبار رجال ونساء وبنات وأولاد، وبعضهم يحفظون كل القرآن وبعضهم يحفظون نصه بعض يحفظون قسم منه، يعني شيء يعني نعمة من الله. مسابقات القرآنية اللي قاعد يدخلون بها يعني ينجحون أحسن من غيرهم. زين، فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى. بعدين الدراسات العلمية، يعني حتى النساء، يعني حتى النساء الآن أستاذات حوزة صارت، حتى الذول الأسارة العراقيين، أسارة العراقيين ما كانوا يعاملوهم معاملة الناس البقية اللي يأسروهم، وإنما كانوا يدرسوهم فقه ويدرسوهم قرآن حتى طلعوا بعض من عندهم من قاموا يدرسون أساتذة صاروا يدرسون بالحوزة قسم من عندهم، يعني يدرسون جماعتهم، فصاروا ناس فضلاء من بعد ما مثلا صدام كان يمنعهم أصلا اسم دين ممكن يكون في الجيش، بينما هذول اجوا هنا صاروا ناس علماء فضلاء قسم من عندهم وأساتذة حوزة. فهي نعمة، يعني على كل حال نعمة من الله سبحانه وتعالى. يقول حتى لا يبقى في الأرض مستضعف في الدين حتى المخدرات في الحجاب، يعني حتى النساء، وذلك عند قرب ظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه، فيجعل الله قوم وأهلها قائمين مقام الحجة، ولولا ذلك لساقت الأرض بأهلها ولم تبق في الأرض حجة، فيفيض العلم منها إلى سائر البلاد في المشرق والمغرب. يعني الآن مو بس الكوادر اللي تروح للدعوة والتبليغ، بل بالإضافة إلى هذا نفس الإذاعات، نفس الإذاعات ونفس الفضائيات وأمثال ذلك، هذه الآن قاعد تنشر كثير من علم أهل البيت سلام الله عليهم، وإن شاء الله أكثر بعد راح يصير النشر والوسائل أكثر إن شاء الله. على كل حال فيتم حجة الله على الخلق حتى لا يبقى أحد على الأرض لم يبلغ إليه الدين والعلم على وجه الأرض. يعني في كل مكان، يعني أنت أول كنت تدور لك على عالم يا رجل فاضل في أوروبا ما تلقاه، كلش صعب كان، بينما الآن ما شاء الله بالعشرات اللي يرحون يبلغون، ثم المراكز الإسلامية هناك، مجامع أهل البيت، حسينيات هناك. على كل حال هذه من نعم الله، شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل بعض أهل الظلم والجور الذين هجروا شيعة أهل البيت وضغطوا عليهم أن يكونوا سببا لانتشار الإسلام، لأنه الشيعة لما غادروا العراق مثلا شنو تركوا وراهم؟ تركوا وراهم بارات، تركوا وراهم مراقص، تركوا وراهم أماكن سوء، لا تركوا وراهم حسينيات، مساجد، معابد. فذول من راحوا إلى الخارج نفس النفس يحملونها معهم، ولذلك كل مكان اللي راحوا رفعوا لهم راية للحسين، مسجد، مركز إسلامي، مركز ثقافي، مجمع أهل البيت، وهكذا. وهذه أوروبا حتى أمريكا، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله الله تعالى ينشر الإسلام وينشر أهل البيت وفضلهم ومناقبهم ومدرستهم أكثر وأكثر. زين، هذه طبعا فرد إشارة بالنسبة إلى مدينة قم، وهي فضائل أكل هذه المدينة تسمى عش آل محمد صلى الله عليه وسلم، وتسمى دار المؤمنين، وتسمى مدينة المؤمنين ودار العلم ومدينة العلم. والإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه رواية أكو أبو موسى الأشعري ينقلها أو غيره أيضا، بأنه أحسن البلدان كذا، يقول سأله وين، يقول له مدينة قم. بعدين الإمام سلام الله يقول سلام الله على أهل قم، أهل عبادة وخشوع وسجود وركوع وصيام وقيام، وهم أنصار مهدينا عجل الله تعالى فرجه. يعني هم سبحان الله تشوف المؤمنين اجتمعوا هناك ومن أطراف العالم، يعني مو خاصة بس بالإيرانيين لا، وإنما المدينة مدينة الولاء. وسبحان الله انت شوف الآن مثلا مدن أخرى أكو، يعني مدينة مشهد أشرف من قم ما بكلام، والإمام معصوم هنا، لكن حوزة علمية ما تثبت هنا. يعني كل ما رادوا سي آية الله العظمى سيد الميلاني غيره، كل ما رادوا يجعلوها فت حوزة علمية قوية مشهد ما تصير، ما قاعد تنجح، بينما قم بسيطة وشوفها مجمع للعلماء، حوزة علمية منذ مئات السنين. وهالمكان هذا الله تعالى اختاره روضة من رياض الجنة وحرما للسيدة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر المعروفة بالمعصومة، تلقب بالمعصومة. هاي المرأة الجليلة، شوف هذا الرواية اللي قريتها أول، الراوي يقول لما الإمام سلام الله عليه يتحدث عن حرم قوم، وبعدين قال ستدفن امرأة من ولدي فيها، من زارها وجبت له الجنة، الراوي يقول وذاك اليوم بعد لم يولد الإمام الكاظم أبو البنت أبو فاطمة بعد ما مولود. يعني كلام الإمام سلام الله عليه كلام غيبي ويدري بهذا. وهذه الطفلة ما عندنا تاريخ كلش واضح عنها، لكن سمعت ممن سمع من آية الله العظمى الشيخ بهجت أنها وهي في أيام صباها كانت عالمة، بحيث يذكر قضية أنه جماعة إجوا عندهم أسئلة شرعية إلى دار الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، فطلعت لهم الفاطمة طلعت لهم سلام الله عليها، قلت لهم شنو ترد؟ قالوا عندنا مسائل شرعية ردنا نسأل بها. قالوا شنو مسائلكم؟ فعرضوها عليها فأجابتهم، ثم راحوا، من راحوا واجهوا الإمام بالطريق فسلموا عليه، قالوا له جينا رحنا للبيت وما شفناك، وش عندكم؟ قالوا له بالقضية، وأنه هذه بنتك أخبرتنا بالحكم الشرعي. قال هو هذا الجواب الصحيح. يعني هذا يدل على عظمتها وعلى علمها وعلى فضلها. أصلا هي فد كيان أكو عدها، فد فضيلة غيبية أكو عدها. وقلت لك شوف الآن العلماء والفضلاء وشخصيات زين يحترمونها غاية الاحترام، أكبر المراجع يجون يقبلون ضريحها ويزوروها ويتبركون بها. هل هالمرأة الجليلة هذه بقية الاسم مثلا معصومين غير خوب لهم شأن، لكن هذه وإن كان يقال لها معصومة لكن ما تنحسب في عداد المعصومين، لكن الله تعالى مخلي لها فرد فضل. لو ما عدها إلها عند الله تعالى كيان إلها عند الله فضيلة، ما كان يصير لها هالشيء أثر. كثير من البركات ظهرت من قبرها سلام الله عليها. بعض الكتب كتبت عن بعض المعاجز اللي ظهرت، ويا هالقوم شايفين غير هالقوم هم شايفين. مثلا واحدة من عدن يذكرون على أنه قبل سنوات اجت قافلة قبل ما يظهر تطلع السيارات او بعد ما طلعت، بس مو كل واحد كان عنده. على كل حال يقول بالليل وثلج اخذهم فتيهوا الطريق. يقول هذا المسؤول عن الحرم المعصومي شاف بالطيف سيدة معصومة اجت، قالت له قوم علق الضياء مالت المنارة، قوم علق الضياء. فقام علق الضياء ما يدرس شنو السبب، نص الليل علق الضياء. بعدين تبين أن ذولا من شافوا الضياء عرفوا على أنه مدينة قم هالصوب، إجوا على الضوء، وإلا ماكو شيء يعني ما يقدرون يشوفون دربهم لأن الأرض كلها ثلج. وبعدين الطريق ما مبين، ما مبين وين يروحون وين يجون. زين فنشروا هذا المعنى وذكروا هذا المعنى للناس فعرفوا فضل هذه السيدة الجليلة سلام الله عليها. عشرات اللي طلبوا عيونهم، طلبوا صحتهم، طلبوا عافيتهم، طلبوا نجاحهم، كثير قضايا كثيرة. وعد من الإخوة كان يقول هددني هذا أبو البيت ويريد البيت وإلى آخره، فكنت متألم كثير. فإجيت إلى السيدة معصومة سلام الله عليها وتوسلت بها إلى الله تعالى، سيدتي إحنا ضيوف عندك وجايين هنا ووضعنا هكذا، رجع راقي مؤمن على كل حال من أهل العلم. يقول ماكو أنس، مجرد أن طلعت شافني فلان واحد من المؤمنين هنا، قال لي وين أنا أدور عليك؟ قلت له أنا على كل حال مشغول بنفسي، ذهني ما يتركز على شيء، وعلى كل حال سامحني. قال لي شبيك؟ قلت له القضية كيت. قال سهلة، هذه المفاتيح أكو عندنا بيت خالي، روح اقعد إيش قد ما تريد تقعد أم اقعد، وما نش لا تطي إيجار ولا تطي كذا. سو ذاك إيجار ما كان يقبل، إيجار يأخذ وما يقبل أن يخلينا. فمن هالقبيل عشرات القضايا الله سبحانه وتعالى جعلهم أبوابا للحوائج. زين اذكر شيء من تاريخ هذه المرأة الجليلة شلون وصلت إلى مدينة قوم. الإمام الرضا سلام الله عليه دعاه أو أشخصه المأمون العباسي إلى مر، وراح إلى مر ويا هيئة خاصة وفد خاص، على أساس أنه شوية المأمون العباسي باعتبار الخليفة العباسي اتجه إلى أهل البيت وشوية الضغط يقل عليهم، فتحرك بعض إخوة الإمام، لأن كلهم كانوا بضغط وبشدة، فبل قد يحصلوا لهم مجال. فمن هناك سيد أحمد مال شيراز، ماكو سيد أحمد شاه شراغ يسموه، سيد أحمد ويا جماعة تحركوا من المدينة من ذاك الصوب راح. زين ليش حاكم شيراز يظهر بعدهم ذولا على النصب ويولا السياسة هالشكل؟ يعني ظاهرا غير والواقع غير، الظاهر غير لكن الواقع غير. فطلع ووقعت الحرب بينه وبينهم وقتلوا جماعة، قتلوا، والسيد هناك دفن، شيراز اللي قبره الآن هناك. وبعدين يلا واحد شاف ضوء أكو هنا، شمعة أكو، ضوء هنا أكو، بعدين يجوا حفرة وشراغ، يعني ضوء ضياء، فشاه شراغ يسموه، فطلعوا الاسم، شافوا أنه هذا ابن الإمام موسى بن جعفر، وسووا له على كل حال الضريح وهالمقبرة وهالمكان. من جهة ثانية اتحركت فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر، فاطمة يقولون شقيقة الإمام الرضا، وكانت شديدة الحب للإمام الرضا ولا تستطيع أن تفارقه. فسنة 201 اتحركت من المدينة ويا بعض إخوته وبعض خدمها وبعض حشمه، ما تجي واحدة بالصحراء الطويلة العريضة هذه. زين اجت وصلت إلى قريب ساوة، هم كذلك صارت واقعة بين جماعة من الأعداء وبين جماعتهم، فقتل الكثير منهم، ولذلك هي مرضت وتأثرت لهذا الموقف هذا. يعني الآن اللي يعود شوية انفتاح أكو شوية اسمه وهج الحادثة جرت عليهم. فيقول وصلت إلى ساوة متأثرة مريضة، سألت بيننا وبين قوم، حتما في قلبها أكو شيء بينها وبين قوم، مش قد قالوا لما 10 فراسخ كذا، قالت ودوني إلى قوم، فجاءوا بها إلى قوم. ذاك اليوم موسى الخزرج أو موسى ابن خزرج الأشعري كان من شخصيات البلد، فاجتمعوا آل سعد الأشعري وإجوا لاستقبالها، وصل الخبر لهم، هو هم لزم زمام ناقتها وأقبل بها إلى داره ونزلها في داره، وبقيت في داره 17 يوم إلى أن توفيت سلام الله عليها. مكان محرابها ومكان عبادتها الآن أكو مسجد ومدرسة هناك، مسجد ومدرسة، والمنطقة يسموها الستية، لأنه ست كانوا يسموها ست فاطمة أو ست فاطمة، فيسموها المنطقة ستية. مكان أكو في قوم مع كل الآثار، آثار كلها موجودة، المحراب ومكان عبادتها ودار موسى بن الخزرج. زين فأمر بتجهيزها، النساء يعني قاموا جهزنها وشيدا وجابها منك. يعني الفاصلة بين بيته وبين القبر هذا الآن مكان قبرها تقريبا منها للمسجد، مسجد عمار. أكو عنده مقبرة سموه مقبرة بابلان، هو أكو عنده مزرعة هناك، عنده أرض زراعية هناك، فأمر يحفرون قبر هناك، سرداب يحفرون، لأنه قد يكون البعض الآخر يردون يدفنوهم بالسرداب. فحفروا قبرهم هناك، ظلوا متحيرين من اللي ينزلها، لأن امرأة يكون يكشفون عن وجهها وخلون وجهها على التراب إلى آخره. فدزوا وراء واحد شيخ كبير خادم عندهم، لكنه مؤمن صالح من عباد الله الصالحين اسمه قادر، دزوا عليه على أساس هو يجي يتولى هذا الأمر، شابة ورجل مؤمن وشي. يقول بعدهم ذاك اليوم هاي صحراء كانت هالمنطقة، هذه كلها صحراء كانت، يعني بصوب الصحراء، مدينة صغيرة كانت مو هكذا واسعة مدينة قوم. يقول شافوا اثنين اجوا من الصحراء من الرملة متلثمين راكبين افراسهم، اجوا الى ان وصلوا هناك ما حكوا شيء، اما رأسا نزلوا صلوا عليها ثم نزلوها للسرداب وخلوا طلعوا خلوا راحوا ركبوا وراحوا، ما عرفوا من ذولا شنو، مبعوثين من قبل الإمام الرضا سلام الله عليه، هو الإمام الرضا ما يريد يراوي روحه ويام. على كل حال هذه يد غيبية وكرامة لهذه المرأة الجليلة. وهنا ألفت النظر أنه سعد الأحوص يقول للإمام الرضا سلام الله من أهل قوم هذا، يقول للإمام الرضا عندكم لنا قبر، عندنا عندكم لنا قبر. قال له سيدي قبر فاطمة بنت موسى يعني أخته، هذا دليل على أنها توفيت في حياة الإمام. قال نعم سيد. قال من زارها عارفا بحقها وجب له الجنة. أنت بالزيارة تقرأ يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فلإن لك عند الله شأن من الشأن، شأن من الشأن. زين، ثم الإمام شوف التأكيد على شخصيتها، ثم الإمام يفهم أنه ترتيب الزيارة، يعني هاي الزيارة مو زيارة مسويها العلماء مسويها أحد، وإنما زيارة واردة عن الإمام علي الرضا سلام الله عليه. يقول له هالشكل، تدخل إلى القبر توقف يم الرأس مقابل القبلة وتسبيح الزهراء تكبر 34 وإلى آخره، فثم تقرأ السلام على آدم صفوة الله، السلام على نوح نبي الله إلى آخره. فهذا دليل على عظمة أن الزيارة خاصة هم أكو إلها، عينوا الأئمة عليهم السلام زيارة خاصة لها. على كل حال هذه المرأة الجليلة الله تعالى جعلها بابا للحوائج وجعلها بابا للخير وبابا من أبوابه سبحانه وتعالى. وتأكيد ترى أكو كثير على زيارتها وفضل زيارتها، كن لا ننسى إحنا صحيح أنه زيارة الإمام الرضا سلام الله عليه أكثر فضلا وثوابا، لكن الأئمة عليهم السلام يحبون على أنه أقربائهم دول هم كذلك ينزارون حتى لا يتركوا. المهم أن هذه المرأة الجليلة دفعها حبها الشديد لأخيها أن تقطع هذا الطريق الطويل العريض، تريد أن تصل إلى أخيها لأن عز عليها فراق أخيها. في التاريخ تشوف أكو بعض نساء مذكورات بأنه فلان الخنساء مثلا كانت من جملة النساء المعروفات بحبها لأخيها، عندها أخ اسمه صخر قتل، يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل مغيب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أعز النفس منه بالتأسي. على كل حال أخت عمرو بن عبدود العامري معروفة بحبها لأخيها، عندها شعرا فيها. أخت النضر بن الحارث كذلك، وهكذا مجموعة من النساء اللي عرفن بشدة حبهن لإخوانهن، لكن كل ذني ميجن إلى قطرة من بحر حب الحوراء زينب لأخيها الحسين. بعدين ذني نعم وحدة شافت وفاة أخيها، هذه خو ما شافت زين فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر، لكنه في عشق أخيها ماتت، على حب أخيها ماتت وتألمت. لكن الحوراء زينب اللي عاشت مع أخيها الحسين هالعمر هذا، لكنها فارقت الحسين شلون فراق، تركته على وجه الأرض جثة بلا رأس، منخمد الأنفاس مسلوب اللباس، نظرت إلى أخيها الحسين تقول له حكم الله حكم الله عليه وعليك جاري، حكم الله عليه وعليك جاري، نمشي سيرة بهالبراري وانت بهالبراري تظل عاري، وانا ميسر وانت يا مطبر خوي يا حسين عيب انساك وانسى نوايحي وبجاي، وانت يا الروح اللي بجسمي وانت النور اللي بعيناي، شلون انساك يا ابن امي وانسى ايامك الحلوة، شلون انسى العمر وياك وانسى الطيب والخوة، ويلي شلون اصبر وسل الروح وانت الروح والسلوى، خذت صبري ورحت عني وحزنك بقى بلب حشاي، وداوي القلب شاجر على ابن امي وداوي تضعضع وندم صبري، وداوي خويا لا مجروح حتى قعد وداوي ولا غايب وقول تعود لي، يا مفقود هم بيك الزمايا يا نيعود، هم طيب الليالي وترد لي يا نردود، هم يات الفرح وانزع هدوم السود، مضت وشموع لهالينا الفلا يكطرها، بأبي من لا هو جريح فيداوى ولا غائب فيرتجى. نسألك اللهم وندعوك بالحسين الوجي وجده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه، اللهم اشف كل مريض، رد كل غريب، فك كل أسير، اكفنا ما أهمنا من أمر ديننا ودنيانا، تقبل هذا العمل من السادة المؤسسين والإخوة السامعين، ومنا يا رب العالمين ارحم أمواتنا جميعا ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات.